واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. And follow the best of what was revealed to you from your Lord before the punishment comes upon you suddenly while you do not perceive.